أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في حديث الرأف وأنهم استدلوا بذلك على البراءة الشرعية في موارد الشبهات الحكمية، وتقدم الكلام في سند الحديث، وقلنا إنه بعد الغرض عن المناقشة في السند قد يناقش في دلالة الحديث بدعوى أن الحديث مختص بالشبهات الموضوعية التي اتفق الأصوليون والأخباريون على جريان البراءة فيها، ولا يعم الحديث الشبهات الحكمية التي هي محل الكلام بيننا وبينهم، وذلك لوجوه. الوجه الأول، قالوا إن كلمة ما التي ذكرت في هذه الرواية رفع أمة تسعة ما لا يفيقون ما استكره عليه ما استروا إليه ما لا يعلمون. كلمة ما يراد بها الفعل الخارجي، يعني الفعل الذي لا يعلمونه، فتبعا يكون الفعل مجهول العنوان ولا يعلم عنوانه لأجل الشبهة الموضوعية، فلا يعلم أن شرب هذا الماء مصداق لشرب الخمر ليكون حراما أو أنه شرب الخمر ليكون جائزا، فيشك في ذلك فعنوانه مجهول وجريان البراءة في ذلك مما لا شبهة فيه. وأما الحكم المجهول فأن يراد بكلمة ما الحكم الذي لا يعلمونه، فهذا وإن كان على تقدير ثبوته يدل الحديث على جريان البراءة بالشبهات الحكمية، إلا أنه لا يمكن أن يراد بهذه الكلمة الحكم في هذه الجملة، باعتبار أن المراد بكلمة ما في بقية الجملات الفعل الخارجي يقينا، إذ لا معنى للإكراه على الحكم. فقوله ما استكره عليه، يعني الفعل الذي استكره الإنسان عليه أو استر إليه أو لا يثيقه، المراد بكلمة ما في بقية الجملات والفعل يقينا، فوحدة السياق تقتضي أن يكون المراد بكلمة ما في ما لا يعلمون فإذا الفعل الخارجي، فيكون المراد الفعل الذي لا يعلمونه، فعلى ذلك لا يعم الحديث الشبهات الحكمية بل يختص بالشبهات الموضوعية. والجواب عن هذا ظاهر، فإن كلمة ما قد استعملت في جميع هذه الجمل في معنى واحد، وهي من الألفاظ المبهمة، إنما يعرف المراد منها بصلته، الصلة تكون شارعة ومعرفة للمراد من هذه الكلمة، وإلا فالمستعمل فيه إنما هو الأمر المبهم المعبر عنه بالشيء، يعني كلمة ما مرادف لكلمة الشيء. فقوله عليه السلام ما استكره عليه، أي الشيء الذي يستكره الإنسان عليه، الشيء الذي لا يطيقه، الشيء الذي يغتر الإنسان إليه، الشيء الذي لا يعلمونه. فالمستعمل فيه معنى واحد، وإنما الاختلاف في الانتباه، فحسب الصلة يختلف باعتبار أن الصلة فيما استروا إليه وما استكرهوا عليه وما لا يطيقون أمر لا يتعلق إلا بالفعل الخارجي، فيكون المراد هو الفعل الخارجي، يعني المراد بحسب الانتباه لا بحسب الاستعمال، وإلا كلمة ما مستعملة في معنى واحد. الشيء الشيء الذي يستكره الإنسان عليه، معلوم أن الشيء الذي يستكره الإنسان عليه يكون فعلا من الأفعال. وكذلك في الاضطرار وفيما لا يفيقون، وأما فيما لا يعلمون أجزا المستعمل فيه هو الشيء، لكن باعتبار تعلق الجهل به يمكن أن يكون منطبقا على الحكم فينطبق على الحكم كهذا. رفع الحكم شيء الذي لا يعلمونه، الحكم الذي لا يعلمونه قد يكون كما ذكرنا الجهل من جهة الانطباق، وقد يكون من جهة عدم الناس أو تعارض الناس أو إجمال الناس. فهذا يختلف، يعني الانطباق يختلف باختلاف الموارد، وذلك باختلاف الصلة. فإذا قيل ما أكلته أو ما شربته أو ما لبسته، كلمة ما مستعملة في معنى واحد وهو الشيء، لكن بقرينة الشرب يختص بالمائعات، وبقرينة الأكل يختص بالمأكولات، بقرينة اللبس يختص بالملبوسات. إذا قيل ما اشتريته يعم جميع ذلك، يمكن أن يكون المشترى ملبوسا أو مأكولا أو مشروبا أو غير ذلك، يكون مسكنا من المساجد. فكلمة ما لم تستعمل في معنيه بناء على شمول الحديث للشبهات الحكمية حتى يقال إن هذا ينافي السياق، بل المستعمل فيه أمر واحد، والاختلاف إنما هو في التطبيق، وهذا لا يضر بالمستعمل فيه. الانطباق مختلف باعتبار اختلاف الصلات المذكورة في الروايات. فإذا قلنا ما تركه زيد فلوارثه وما تركه عمرو فلوارثه، كلمة ما مستعمل في معنى واحد، وكذلك تركه، قد ينطبق ما تركه زيد على الكتب مثلا، وينطبق ما تركه عمرو على العقار والبساتين والفروش. هذا اختلاف بحسب المستعمل الخارجي وبحسب الانطباق، لا بحسب المستعمل فيه، وإلا فالمستعمل فيه معنى واحد. إذن لا موجب لرفع اليد عن إطلاق كلمة ما الشيء الذي لا يعلمونه، هذا الإطلاق شامل للحكم أيضا، فيقال إن حرمة شرب السكري مما لا يعلمون، وكل ما لم يعلم فهو مرفوع، فحرمة شرب السكري مرفوع، وهكذا. فهذه المناقشة ساقطة. وقد يناقش ثانيا في دلالة الرواية، فيقال إن نسبة الرب إلى ما استروا إليه وما استكرهوا عليه وما لا يطيقون نسبة مجازية لا حقيقية، فإن الفعل الخارجي غير قابل للرفع في الخارج، معلوم أن الفعل المستكره عليه موجود في الخارج كثيرا. كثيرا ما يكره الإنسان على فعل أو يذكر إلى فعل أو يكون فعل لا يطيقه، هذا موجود في الخارج. فنسبة الرب إلى الفعل نسبة مجازية، والمراد نسبة الحكم حقيقة، نفي الحكم بلسان نفي موضوعه، يعني إن الفعل المستر إليه لا حكم له، الفعل الذي يكره عليه الإنسان لا حكم له، يعني يسقط عن الحرمة ليس بعرامين، وهكذا ما لا يطيقه. فيكون الرب نسبته إلى الفعل نسبة مجازية، والنسبة الحقيقية هي نسبته الى حكم هذا الفعل بمناسبة نفي الحكم لبنان في الكلام الخارجي اسند الى نفس الفعل وله نظائر كما في لا ربا بين الوالد والولد فهذا يكون نفيا للحكم حقيقة ولكن بلسان نفي الموضوع فالنسبة نسبة مجازية والإسناد مجازي وأما في رفع ما لا يعلمون لو أريد بكلمة ما الحكم النسبة نسبة حقيقية والإسناد حقيقي حقيقة الحكم المجهول مرفوع لأن وزعه ورفعه بيد الشارع الحكم كما ذكرنا واقعا وظاهرا و هذا لا يمكن أن يجمع بين الأمرين يعني تكون النسبة في إحدى الجمل نسبة حقيقية والإسناد يكون حقيقيا وفي الجمل الباقية يكون الإسناد مجازيا هذا لا يمكن لا لأجل اختلاف السياق بل لأجل اجتماع الجميع في جملة واحدة وهي قوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي تسعة الجميع جمع في هذه الجملة فهل هذه النسبة يعني نسبة الرفع إلى التسعة بنسبة واحدة هل هي نسبة مجازية أو نسبة حقيقية أو جمع فيه النسبتان الحقيقية والمجازية الجمع لا يمكن لا جمع بين النسبة الحقيقية والمجازية النسبة المجازية أيضا لا يمكن باعتبار أن نسبة الرفع إلى الحكم نسبة حقيقية والإسناد حقيقي فالمجازي بالنسبة إلى التسعة لا يمكن الحقيقي الإسناد الحقيقي بالنسبة إلى التسعة أيضا غير ممكن فإن نسبة الرفع إلى ما اذكروا إليه وإلى غيره مما ذكر في الرماية نسبة مجازية فإذا لا يمكن الجمع بين النسبة الحقيقية والمجازية في جملة واحدة فلا مناص من أن يقال أن المراد بكلمة ما لا يعلمون أيضا الفعل الذي لا يعلمون ليكون المراد في الجميع واحدا والنسبة في الجميع نسبة مجازية فيكون نسبة الرفع إلى التسعة التي جمع الجميع في هذه الجملة تكون النسبة مجازية لا مأثور فيه بما أنه لا يمكن الجمع بين النسبة الحقيقية والمجازية في نسبة واحدة فلا مناص من الالتزام بأن النسبة مجازية في الجميع وهذا لا يكون إلا بإرادة الفعل في قوله ما لا يعلمون أيضا كغيره من الجمال هذه المناقشة مناقشة ثانية وهذا أيضا لا يمكن المساعدة عليه أما أولا فلأن ما ذكر من أن النسبة مجازية في غير ما لا يعلمون هذا مبني على أن يراد من الرفع الرفع في الخارج وتكوينا فيقال رفع ما اذكروا إليه في الخارج رفع ما اذكروه عليه في الخارج في عالم التكوين أو لا ربا بين الوالد والولد في عالم التكوين بين إذن يصح أن يقال إن الإسناد إسناد المجازي باعتبار أن هذا موجود في الخارج تكوينا والربا موجود الإكراه موجود الخطأ موجود النسيان موجود ما ذكر في الرماية كل ذلك موجود في عالم التكوين فالرفع رفع ادعائي باعتبار رفع حكمه وهو معنى رفع الحكم بلسان رفع الموجود، فتكون النسبة نسبة مجازية. وأما إذا أريد من الرفع، الرفع في عالم التشريع، يعني الشارع لا يعتبر هذا مصداقا لذلك المفهوم، الفعل المكره عليه لا يراه الشارع ولا يعتبره مصداقا لذلك الفعل، شرب الخمر المكره عليه الشارع لا يراه مصداقا لشرب الخمر، كأن هذا ليس بشرب خمر في اعتبار الشارع. وهكذا بقيت ما ذكر في الرماية. إذا كان الرفع رفعا في عالم التشريع لا في عالم التكوين، أين النسبة المجازية؟ النسبة حقيقية للجميع، حقيقة الشارع لا يرى هذا مصداقا لشرب الخمر، لم يعتبر هذا مصداقا لشرب الخمر. وكذلك في فرض الاضطرار او الاكراه او الخطأ ونحو ذلك من الموارد، فالنسبة نسبة حقيقية في الجميع، فإذا نسبة الرفع إلى التسعة تكون نسبة حقيقية، والإسناد حقيقي لا أنه يكون جامعا بين الإسناد الحقيقي والمجازي. وثانيا لو سلمنا أن الرفع نازل إلى عالم التكوين لا إلى عالم التشريع، لأن النسبة مجازية في الباقي في غير ما لا يعلمون، والنسبة حقيقية في ما لا يعلمون، حاجة بحسب اللب وبحسب مقام التحليل. النسبة المجازية والنسبة الحقيقية إنما يلاحظان بالنسبة إلى مقام الإثبات ومرحلة الكلام لا إلى مرحلة التحليل، بحسب مقام التحليل نعم الأمر كذلك. يعني لو خرجنا جملة مستقلة وقيل فيها أنه رفع ما استفره عليه كانت هذه النسبة نسبة مجازية، ولو قيل رفع ما لا يعلمون كانت هذه النسبة نسبة حقيقية، لكن الكلام ليس كذلك. في الكلام نسب الرفع إلى التسعة بنسبة واحدة، بما أنه في مقام التعليل بعض هذه الأمور النسبة فيها حقيقية، يعني حقيقة صفة لنفسه، وفي بعضها ليست الصفة صفة لنفسه وإنما هو راجع إلى حكمه، فطبعا في الكلام تكون النسبة مجازية. يعني إذا جمع المجموع مما تكون النسبة بالنسبة إليه حقيقية وتكون النسبة بالنسبة إليه مجازية بالنسبة إلى المجموع من حيث المجموع، طبعا تكون النسبة مجازية ونسبة إلى غير ما هو له، فالنسبة المجازية إذ العبرة في الإسناد المجازي وفي الإسناد الحقيقي إلى الكلام بما هو كلام لا إلى مقام التحليل، وبما أن النسبة الكلامية واحدة والإسناد إسناد واحد، هذا الإسناد إسناد إلى غير ما هو له، لأن جميع التسعة لا يصح نسبة الرفع إليه حقيقة، فتكون الإسناد إسنادا إلى غير ما هو له من دون لزوم الالتزام بالجامع بين النسبة الحقيقية والمجازية. وهذا نظير ما إذا قلنا جرى الماء والميزاب أو الميزاب والماء قد جريا، لا مانع في الكلام، وإن كان الكلام لو كان الجريان مسندا إلى الماء فقط كان الإسناد حقيقيا وإلى الميزاب مجازي، لكن إلى المجموع من حيث المجموع. إذا أشرنا إلى الماء والميزاب فقلنا إنهما جريا، اکون هازا جامع بین الاسناد الحقیقی و المجازی لیس کذاره، بل الاسناد اسناد واحد و المجموع من الامرین یکون الاسناد فیه اسنادا الى غیر ما هو له و یکون اسناد المجازی فهذه المناقشه ایزا ساقطه و یقع علی سلام انشاءالله فی باب السلام.